شبحة الدهني بيفكروا صبر حيثو وحسو مدلال قلب جافي ما عندوش يخليه ولا يليه دون الريم خليلة فايقة بها هليلة دارها في دار حفيلة بحر ماله قام غزاله بما زاله واللي تبغي في منزله من عسل بنيان شيدوا على الطمال صور مانع من عشرة ميال في العلوم ودفوف البيبان بذكار مكسالم دار عرصة في النعس اللي يلظلوم صفوف الواع الشجار عن كل مسالم والنوار بطيب شداها يهدلو وطيار ينشدوم على الدواح الموال ما يغير لونو ولا يبدلو كيف ما يقرى بيه من لمس خيال كان يعبس في الليل يبغي يضحك له وقليبه طويل على صبيغ في الكحال كان يخاف يجي في غزلين حصله وانا مني ما يفات له طال الحال شوف على الدمي غالو صبرت حيته وحزت مدلال كاي قيل ويبات كل ليل عساس لا تدوز عليه الشمسة نكاره مع نوم البغتة ولا تصيب عليه الفلتة في وقاته كل حياته على نعاته يكره اللي قصد له واللي يدويله جاوبه بتنخال قلب جلمود من ناس ما يماثله ما فيه محنة ولا يهزو حوال ما يقرب الجيران ولا تقرب له ما يقرا الامان في نساها ورجال ما يثيق بخوه شقيق ويوصله ما يامن في اختو ولا في عم ولا خال لو يجيه باه بالعصا يكسلو حال فعالي الله ما تشاهد الغزال شو قريم فهلها ما سمحت له حنف على الراد المهام غواهم بالمال اش من مال معاب ها الماتلو لو جات الفدو نزيد له عشر حمال على اعداده اكثر من دا نزيد له نزنها بالذهب او كيف ما فال منين سعدو وقف وجبع عطاتلو داها عضرام فوق ضي الفوبال حازها وغمض بها نواجلو واستغنى بها على الشمس والهلال تركني نتخبر فيما نصنع له ونجول بفكرياك نغنم الوصال شبه على الدامي يفعله كبرت حلمه وحس مجلال صيفت حكي من رد الصبح نيل ونرجع الجبال من السحر وطن في كل فني لي يا خلطان بنيت نجيبه في الربطان سكنت باطو نرصد ساطو على نقاطو نزال خطي جداولو ونصيب مع الصبر كل صعب يسهال درت له جدول فيك في بصفتلو وعمر بالضبلون غير داك الشالم قلت له هذا بالحكمة تنزلو وعليا تروى عزيمته دون عطال نعلمك حكمات بحال وتيصلو من علم الحكمة تاخدوها البلاد لين بحالك فيهم اللي تداخلوا وانت تتحران على طبيعة المخالف. إلا يجيك المخصوص اللي تعامله كرم في حق الله يجزيك المتعال. قال من تبعك فيه العلم وحلو ولا يزهد فيه ينجى من حال. القمت الحلال قليلة طعمها حلو قالوا رقيدهم لا قطع الاتصال. لو يفقوا بك الحكام يعدلوا ولا طاحوا في الدين بحالك يقتال. شوف على قدامي كيف يعلو صبر تحيدو وحسن مدلال. صيف تفقيه للعلم الفضيل قاري كتب مطلع الجفار عارف الخافي وما يظهر. من دهات العلماء الأخيار شباب دارو شعل صنارو خواش روحي لوصلتو وقلت له بالجهر عليك السلام يا دي المهمال. ما دوالي بجوابه ولا سمعت له وبغيت من لطفتي نحضر له البال. كيف تغنى يا من جهلو معطلو عليك جواب السلام فرفض كمال. شاف فيا وفهم حالي من ولو قال جواب الغش ما نجاوب مقال. من تكون انت قلت افقيه قبلو واستبرك بنجيه ياك تظفر بمال. على الذي خصك في دينك يسولو يفيدك بنهايتك الحرام والحلال. قال الفقيه لا ردوا نواصلوا وعلى العالم الناس كتقصي ومسال. سير عمر مجلسك لا تبطلوا وعبد فيه الله جمع المعامال. أشلك بالمحال لا تقدلوا ومشى في حاله وتركني يا عقال. غير مرتي ودموع العين يهطلوا كم سواقي من سيول سيلي لا سال. شوف حياة دامي يزالنو خبر حيثو حسن المال. هيا سيدي جيتو متيل عربي ومن عيال القبيل شاني رفيع وخوتي لهجاه. إلى حضرت حضوري ترضاه إلى نغيب خيالي ترجاه. فلون باهي صبت وفاهي دهي الواهي حين انظرني مقابله راكب عن مهران وفي ميني على العال. من الخدم ألف كورية هديت له مكسيين ومركبين من فوق جمال. قلت له جابه مني ليك ينزلوا ويدخلوا للدار دي الهديات قبال. شيخ القبيلة وخوتي ترحلوا والوقت فرقنا وكلها فينجال. جيت الحماك نردف عام حافلوا ونولي لك ضرب من العدا والعبدال. كل واحد في الناس يجيب لاصله وملمت الجواد لد من كل مصال. قال الهدية غير المن تساهلوا في الملوك وبعض من خيار العمال. ما نخالط عربي ولا نروملو عدفت الخلطة سحبت شي ناس ردال. قلت له راه الوقت اتجي مفاصلو وتكون ايام الربيع في كل مجال. تخرج لبلادي قال انت تخرج له وما نامالي على رصامي الزوال. شوف حياة دامي يغلو صبر تحيزو وحزم مدلال. تاجر ما يوجد لي مثيل مالي كتير ومتاعي ما يحصى سارح من قربة القصان تهون به جميع الوعصان. في بلد خالص طوانص بذهب خالص من خير ما هديت له ألف كيس وكل كيس بألف متقال والفرط الجهر عقدوا مكللوا قال شعنا بيك قلت تاجر ذو مال على التجارة ناس الدنيا يجولوا وانا يا فيد البلاد غشمي مازال بغيتك توقف معايا في مداخله توريني صرفكم من غير بدال لا نعود نطيح في قومان ياكلوا مالي ويصدقوا من سفاه الاندال قال لي يا مالك خوفي تحتلو وتزيد بعمرك واش دا فيك هبال فاين يصيب التاجر ما يصحلو ما بين التجار لو عزم والو طال سلعتو تبقى في الامان خيرلو في الليل العساس والنهار القيال صد عني والغا قولي ونخلو وتركني حالي نحيل ما حلا حال شرب على قدامي كيامنو كبرت حيلتو وحزت مدلال تمثيل باشا بين ميام الخيل راكب جواد فيه ماء مرفوعة كنتي كلمة مسموعة وجبت ليه برام طبوعة قال طاع مسعد ساعة على البراعة جاب مطلب ومكملو وحسب لي الصخرة وقال ترجع غلغال قلت له شوف نجوم الليل طللو وضيت العشاء وتجاكي في كحال على المبات الفرسان عليك عولو ضايفنا لو كان من طعامك بالفال ما تباتوا عندي ولا تقيلوا المبات حوزي تردكم غير دلال بعدوا عني بمسافات جملوا واللي كتب يجي الى تريدوا الفصال كل ما في برات السلطان عاملوا سير بحالك لا تكثر الديب سال روع قليبي بجوابه وكحلو خممت مصيبه ما بحالو غرزال دار يهودي كافر من فعايلو مادا حللتو ولا نفعني تحلال شوف على قدامي كيف دارلو دبرت حيلتو وحزت مدلال سيدي جيتو في صيف تشريف من نسب الجميل راكب عن جواد ميصة القمري من العتاق يجي عن نقري ليه سرج بألف مشري في السحاري شاع خباري على القطاري لون عم صران قاتلو ونحاكي بسجاعتي نسيف اليزال إلاش تبد الحرب وعظموه ياكلو وترصى وتحددو في الحدود بطالم كان كبر واندفع على طيافلو كما يدفع في القطار طير الخصال شحال من نسوان بسيفي تهجلو ومدى طوعت من عفارت وغوال شافني نخلع وركاب وتخلخلو بالخوف تفافا الوالسان وتقال من تكون انت قلت المن تفضلو هادي العابد الشريف جاي صيد شرال في بلادك وتصول على مواصله كما هو بالمجي المرتب تكفال بربيه وكرمه تدي تواسله دعوات دخيلة يدخروا ليك طفال قال لي من طبع الشرفة يبسله وما الفقراء نعرفهم ناس تقال شحال من واحد يصطاد ومخاتله وانا بالنظرام نعرف عين الختال شوف على الثاني كيسالو كبرت حيلتو وحزت مدلال من ما دخل يبكي ودموعه تسيل هاوي على الخدود مكفاح تكفاح غير خلط الفراش وطاح سالته طامو بودواح عن قراحو بعد فراحو وقاج يا حوش من سهوى الهولو قال هاي هنيك يا مراحة المجال جاو شي قوم أن عليا تصلصلو ستا كل نهار كيجيني عمال بالبناس فخداي حات حيلو والكرات لا تطيق ليها حيال كان شمتوني برياضي يصلوا ويقطفوهم شموم وارض من لا يدبال كل ما حرزت عرانشو يخبلوا ويصيغ شقايان مع خدمتي بطال كل ما حرزت عرانشو يخبلوا ويضيع شقايان مع خدمتي بطال غير يشقى بالجبل اللي ينقلوا ما تنتقل القضاء لو تنتقل الجبال بحب السر الكاتم في دواخلو فهمات جدي المهام صبيغة المجال باين عشيق بها من خصايلو لابد من وصالها على درع انصال طاحت مريضة بغرامي وطارلو وخرج كاين مرهيب عبد هبال وشرب على الدامي في دارلو صبرت حيلتو وحزمو المال وانا من الفراق مشيت عقيلي دهيل وفنيتي نجيه في صيف تقزان كما سمعت من الحال لسان جيت ليه في صيف تحزان من خوانه ضاع زمانه على مكانه في النعت اللي يسلكله وقلبت اللبسان على دخوله محتال جيت للميعاد وحدي ظهرت له حزان من القدس غايبوا ليه شحال درت برنوصي لون غليس قاتلو من فوق غليلة محزم بطوال كذلك الكسوة برناطة تماتلو زبجية وكتاب في مين ينشال من علوم العبرانية لفصلو حتى دلي توف غمق من غير حبال قلت له قلبك هم كبير شاغلو وظهر في خدك غيار وعضاك الحال كيف من عندهم حبوب ونضر له وعجز في الدنيا دواه ما صاب عمال قال لي صادقتي هادو جراولو من ضر غزالي مرات وضراري طال قلت له علم الطب إلي مشاكله ولا من ضر ضرها نداوي العلال شرب حلا دامي كي دلالو كبرت حيلتو وحزت مدلال شبكتي وحصل ودخلت ودخيل وعرف بين قولي ما فيه كذوب زاد خلاف ومسحوب للدخول غاول مزروب حل بابو يا تعذابو كواش غابو حين دخل ما ناولو الباب الثاني الثالث بلا تعطال زاد للقبة جت وراه تالو زبرها فوق الفراش زرح الدخال له عني حسن بها هامشعلو حطيت ايديا على غزي الارمال صبت ما بها غير الحب درتلو سبات المعنى جيب لي شي منوال زاد قدامي بل خلفا خلطلو ضربة من عزمي بسيفة ماضي في اللال على رقبته ونشوف الراس زالو وتلاح الجهة على فستو معزال شربت زغمان من دمو حين سيلو سيفي وشفيت القليب من كل غلال قامت الريم طيارة الفرح والولو جددت علي السلام وشعدني فال قلت طراف الحراز يتفلفلو يتشوى ونغدرو عليه القمصال على فعالو كثر من دا يسيرلو كره محبتنا لئيم ناقص الفعال وشرب حدامي كذالو كبرت حيلتهم وحزتهم بلال قمنا على الزهو مدة في الظهر طويل ليام طهجة بدهاها طهجة في رياض الفرح في حرجة كل يوم سرور وفرجة فضي وجة برد الغنجة تكمل رجع هذا المقصود السهل من اللي هتيل كل شي بالمجال كيف كان الحرازة يعاين أجله وانا نتسنى ساعتي في الأزال من انت عدتني بغزالي مشيت له وطلعت براسه وحزت هادات الخال والعدا والعدال اللي تكحلو بعماهم يرشاو في الثقال والغلال هكذا قول الجهاد يتغزلو ويعملو حراز كيف دار الغزال لا تضم الطيب محالو متولو مولاه في عصر وفريض والغيل بغال لا تضم تصيب حاله متولو مولاه في عصره فريد والغيل بغالم كل القوم اللي فيها تقولوا يكفاني فيهم حينهم اجهال ما يهموني بعد لا يطبلوا ويحركوا ويحركوا معاهم المحال واسمي 31 عدلوا وثمانية تالي وزيد 300 زلال كمل بخمسين ونصبو مفضلو عن ساير الانساب من خبث المرصال وسلام نهيبو للي رضاولو رياض المعنى ولا نبالي بسلام